وأنهم غلبوا وأنهم بيدهم مقاليد الأمور، يتصرفون في العباد كما يحلو لهم، ويقدمون لهم ما يبقى من فتاتهم، ويقولون لهم: ها نحن نرضى عنكم بهذا الفتات، فهل يعي المسلمون هذه الحقائق؟ وهل يعرف المسلمون انهم مستهدفون من اعدائهم؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، يعني لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. ان الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالنصر، ووعد عباده المؤمنين بالتمكين في الارض، لكن النصر له ثمن والتمكين له سبب. فما هو ثمن النصر إذن الذي ينبغي على المسلمين أن يعرفوه؟ وما هي أسباب التمكين في الأرض حتى يعرف المسلمون طريقهم ويتبينوا سبيلهم ويعرفوا عدوهم من صديقهم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يخاطب ايه ربنا؟ بيخاطب في هذا الامر، يخاطب الجماعة المؤمنون الذين هم مستهدفون من عدو واحد، فيقول لهم: وأعدوا. لم يطلب من مجموعة أن تعد ويترك الآخرين يعبثون أو يعيثون فسادا في الأرض، وإنما خاطب بلفظ الجمع: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة فكرية وقوة إيمانية مدعمة بفكر، لأن المؤمن إذا كان مؤمنا الله سبحانه وتعالى يهديه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. القرآن بيبين لنا كده شرط: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قوة مؤمنة يهديها الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الذي يبطل كيد أعدائهم، وإلى السبيل الذي يحبط مكر هؤلاء الأعداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إيمان وفكر. ولكم أن تذهبوا في كلمة قوة دي التي قالها الله سبحانه وتعالى للتنكير، النكرة في سياق الأمر أو في سياق النفي تفيد العموم. أي قوة تستطيعون بها أن تعدوها، أي قوة، أي قوة تستعدون تستطيعون بها أن تعدوها لهزيمة عدوكم فافعلوا. إن كان العدو يفرض عليكم سلاحا تكونوا أيضا مستعدين لملاقاته بالسلاح، لكن سلاح العدو كثير وسلاح العدو متوفر، وسلاح العدو يقدم له بدون مقابل. أما سلاحنا فنحن ننفق عليه الكثير، وربما في وقت الشدة والأزمة يحال بيننا وبين العثور على السلاح، لأننا ما صنعناه بأيدينا، وما أعددنا العدة لكي نواجه أعداءنا بسلاح من عندنا. أمور كثيرة، لكن نقول في النهاية كما بدأنا، شئنا أم أبينا فالحرب بيننا وبين عدونا ستفرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى يكون للمسلمين قوة، وحتى تكون للمسلمين وحدة، وحتى يكون للمسلمين كيان، كيان متماسك. المسلم للمسلم او المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشبك بين اصابعه. لكن المسلمين الان متفرقون مشرذمون، فما هي اسباب النصر اذن التي ينبغي علينا ان نعدها لاعدائنا؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قوة روحية، قوة ايمانية. ما هي القوة الروحية والايمانية؟ اذكر ان صلاح الدين الايوبي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، كان فقيها، فقيه يعني عرف بالفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كان فقيها شافعيا، وكان محدثا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم الليل، وكان يمرغ جبهته في التراب وهو يدعو الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالنصر على الصليبيين، فحقق الله عز وجل له النصر، لأن قائد فقيه محدث مطيع مصل يقوم الليل، فلا بد أن نكون على هذا النحو. ما هي أسباب النصر إذن في نفس السورة، سورة الأنفال؟ اسمعوا أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. احنا كل ما نضرب نولول، كلما وجهنا بعدو نرفع عصيرتنا بالشجب، وكأن أيدينا غلت وأقدامنا قد أوثقت وألسنتنا أصبحت لا تعرف إلا أن تتجه إلى عدونا لنقول له أنت وعدتنا بأن تدافع عنا. ما أجبن هذه الألسنة وما أحقر هذه النفوس التي تلجأ في وقت الشدة إلى غير الله عز وجل. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يبقى ثبات ومواجهة العدو. واذكروا الله كثيرا، ذكر دعاء كان من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يواجه الأعداء يدعو وهو في الحرب يدعو، اللهم مجري السحاب، يبص للسحاب كده واللي بيجري محرك السحاب في السماء، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ادي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي في وقت الحرب، لسه ما دخلوش الحرب، لكن عايز يستعين بمين؟ يستعين بالله. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب. انت اللي بتهزم مش احنا، احنا ادوات يا رب، احنا ادوات. وهازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. واحنا بندعو يبقى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الثبات في مواجهة الاعداء وكثرة ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، ثم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله. كان صلاح الدين بيطيع الله وبيطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. واطيعوا الله، ليه ما بنذكرش الصحابة؟ الصحابة دول جيل فريد. احنا بنذكر الناس اللي هم ايه يعني لنا بهم صلة قريبة يعني شبه، ويمكن نكون نوصل لهم حتى. صلاح الدين، واطيعوا الله ورسوله، ادي امر ثالث من اسباب النصر. واطيعوا الله ورسوله، نطيع الله ورسوله لا بالكلام ولا بالفعل والعمل، لابد من الفعل والعمل. اذا طلب منا ربنا ان نوجد في مكان فلابد ان نوجد في هذا المكان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يطلب منا الله سبحانه وتعالى ان نكون صالحين، لابد ان نكون صالحين. ويطلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نكون صالحين، يبقى لابد ان نكون صالحين، لا نكون فاسدين. فلا نحقد ولا نحسد ولا يواجه بعضنا بعضا بنظرات تكاد تقتل. عندما ينظر الإنسان لأخيه بنظرات ليست نظرات فيها رحمة، لأن اللي ينظر إلى أخيه بنظرة فيها غلظة فيحاسب على ذلك أمام الله عز وجل. اسمعوا كده، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة لله، ولا تنازعوا فتفشلوا. والله عجبني المنظر وأنا أنظر كده للفلسطينيين في داخل وهم بيتشاوروا فيما بينهم، والشيخ أحمد ياسين بارك الله فيه وأطال الله عمره هو بيحضر المشاورات دي. احنا نعلن الدولة في الوقت المحدد ولا نستنى؟ وتشاوروا، خدوا المسلمين، خدوا ايه، خدوا العقل المفكر صاحب البدن المعلول مشلول، لكن عقل مسلم، عقل مسلم يحضر. وبعدين يخرجهم كلهم بإعلان واحد حتى يقولوا لليهود شئتم أم أبيتم نحن كتلة واحدة مسلمون أصحاب هذا الإيه، أصحاب هذه القضية. إن نظرتم إلينا على أننا فينا حماة المقاومة الإسلامية وفينا السلطة الفلسطينية، لا إحنا كتلة واحدة، قضيتنا واحدة، هدفنا واحد. والله سررت تماما بهذا، وده المعنى الذي يقرره الإسلام للمسلمين جميعا. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم، يعني القوة بتاعتكم. الريح كناية هنا عن القوة، تذهب يعني ايه تضعف وما يكونش لكم. ورسول كده القرآن بيعبر تعبير ربنا تعبير راقي، بس لو وعى المسلمون هذا التعبير. وتذهب ريحكم يعني ما تكونش لكم قوة خالص، الريح اللي هي القوة تذهب، يعني ايه تترككم القوة وتصبحون ضعفاء. وتذهب ريحكم، وبعدين في النهاية من عناصر القوة الروحية، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا هو ما أردت في أول الخطبة، شئنا أم أبينا سوف يكون بيننا وبين أعداء الإسلام لقاء، وخاصة يهود عليها لعائن الله تقرأ. هذا ما أخبرنا به وما أنبأنا به صاحب النبوءة الأخيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيهتدئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي فتعال فاقتله. فالمسلمون سيقتلون اليهود شئنا ام ابينا. ما هو المطلوب اذن؟ ونحن كلما ضربنا في موقع من المواقع نبحث ونقول: من يدافع عنا؟ من يدافع عن هؤلاء؟ في الاسبوع الماضي كان 400,000 مشرد من ابناء كوسوفا، ومن ونحن بنسمع يقولون 600,000 اصبحوا مشردين. والاحصائيات تترى وتتوالى، خلصنا من هذا الاقليم، ربما يكون هناك موقع اخر معد لمواجهة المسلمين. فما هو المطلوب اذن؟ الاعداد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. طيب عملنا الاعداد ده اللي هو الثبات عند لقاء الاعداء والطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التنازع والصبر في مواطن اللقاء. احنا ده كلام موجود في القرآن الكريم، لكن اعداء الاسلام يقولون: غر هؤلاء دينهم. بالرغم ان الآيات دي موجودة اللي هي ايه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وبعدين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. احنا اقوياء احنا نستطيع ان احنا نرمي بهم في كذا، بطرا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. خذنا بالاسباب، والقرآن نزل هذا. يجي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اعداء الاسلام الكفار يقولون: اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هم يعني الدين بتاعهم اللي بيقول لهم اثبتوا، طب مش هيثبتوا هم. اطيعوا الله ورسوله، مش هيطيعوا الله ورسوله. لا تنازعوا فتفشلوا، عندهم تفكك في كل ناحيه، لا بيتفق على شيء اطلاقا، وكل التوجيهات. مع كل هذا لو اننا التزمنا بهذا سيقول الذين في قلوبهم مرض والمنافقون غر هؤلاء دينهم. يزلنا الامل، يقول كما يشاءون غر هؤلاء دينهم. دلنا لو احنا التزمنا به والله حننتصر، والله لو التزمنا بتوجيهات القرآن الكريم حننتصر وحينحسر كل هذا الظلم النازل على رؤوس المسلمين في كل مكان لو التزمنا بهذه الاوامر. لكن هناك منافقون واصحاب قلوب مرضى غر هؤلاء دينهم، يجي الامل بلائين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلب، حكيم يضع الشيء في موضعه. والله العزة لله، والعزة للمؤمنين، والعزة لرسول الله، وده القرآن الكريم بيقول لنا كده. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده احنا بنتوكل على البشر، والله ما خدنا من البشر إلا وعود معسولة وعهود مرذولة، وما جنينا من وراء البشر إلا ضعفا وإلا شرا وإلا تفككا وإلا انخطاطا وانحلالا في كل جانب من جوانبنا. أمال احنا عايزين ايه؟ التوكل على الله. أذكر لكم مثال نختم بيه. في اول غزوة احد في العام الثالث الهجري انتصر المسلمون، ثم دارت الدائرة لمخالفتهم امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. دارت الدائرة على المسلمين حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام جرح وكسرت رباعيته وشج رأسه وسال الدم منه، كان ينهمر منه الدم. هو اشيع ان اشيع بين المسلمين الذين فروا ان رسول الله قد مات، اشيع وحصل في المجتمع في المسلمين في ذلك الوقت حصل ما حصل. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى انه يلتقي او يجتمع حول الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة من الثابتين، من الثابتين عشان ما ينزلش ايه، لو احنا فررنا كلنا، لو فر المسلمون جميعا فقد جاءوا بغضب من الله، ومن يولهم يومئذ دبر الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا ومعه مجموعة منهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وعمر رضي الله عنه وارضاه، وطلحة بن عبيد الله، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس كان جهورية صوت ورفع صوته الي عباد الله الي عباد الله، والعباس ينادي الرسول الله موجود. فاجتمع المسلمون واجتمع شملهم ووقفوا وفر المشركون، لكن حصل ايه؟ حصل في المسلمين قتل وجروح، جروح وقروح بعد ما كانوا منتصرين، بسبب ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا تتركوا اماكنكم، قال للرماة، حتى ولو تخطفتكم الطير. ظل رئيس الرماة بس اللي عبد الله بن جبير ومعه 12 رجلا ثابتين حتى استشهدوا كلهم، استشهدوا، والباقيين من الرماة كانوا بقية الاربعين كلهم نزلوا عشان يجمعوا الغنائم. ولما شافوا المنظر ده خالد بن الوليد اعمل في المسلمين ما اعمل، وحصل هذا الامر. ماذا حدث بعد ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما فر المشركون اراد انه يحيي في المسلمين، لانه كان معلم صلوات الله وسلامه عليه، يحيي فيهم القوة. قال لهم احنا وهم راجعين الى المدينة، قال لهم انا رايح كلنا كده، اللي يتبعني المجروح واللي حضر المعركة فقط يتبعني، واخذ 70 واحد من الجرحى حتى اللي ماشي بيستند على 2، وراحهم يتبعوا المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم 70 واحد، 70 واحد يتبعوا المشركين، ووقفوا في مكان بينه وبين المدينة المنورة 12 كيلو متر، ماشيين وهم مجروحين وقفوا هناك. ابو سفيان قال للجيش بتاعه لا احنا لابد ان نكر مرة ثانية عشان نقضي على محمد وعلى قوته بعد الجولة دي، نرجع ثاني. فارسل الله عز وجل من يقول لهم ان محمدا وجيشه عند حمراء الاسد، فاخذوا طريقهم وهم خائفون، 70 واحد فقط، 70 واحد وجرحى وفيهم الجريح وفيهم المستند على الاخرين. فارسل الله، بعث الله في قلوبهم الرعب، واخذوا طريقهم الى ايه؟ الى مكة، جيش منتصر. وبعدين ابو سفيان اراد انه يفك في عضد هؤلاء الذين يمشون وراءهم، فاختار واحد من المشركين وقال له انت انت راجح رايح الى المدينة، فاذا وجدت محمدا وصحبه فقل لهم ان قريشا تستعد للقائكم، عشان يفك في عضدهم. يبقى عايزين نشوف بقى ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. التانيين لما اخبرهم فروا، المسلمين لما جالهم هذا واخبرهم فقالوا الذين ربنا نزل القرآن بقى عشان يعرفكوا الكل بتاعهم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومش ده الواقع الان، ان الناس قد جمعوا لكم، والله الناس كلهم كلهم متفقين، كلهم متفقون على ضربكم ضربة واحدة، وعلى أخذ ثرواتكم وخيراتكم واستعبادكم واستذلالكم الناس غير المسلمين. فجيه الخبر وقال لهم كده، فالقرآن فقالوا ايه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. هذا القرآن اهو، حسبنا الله ونعم الوكيل تنجينا، مش حسبنا غير المسلمين ولا اي ولا دول حيعملونا ولا دول حينصرونا، والله لا ناصر لنا ولا معين لنا ولا مؤيد لنا الا الاعتماد على الله عز وجل وحده، ثم الاخذ بالاسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه. اثبتوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وفي النهايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اصبح اخواننا المسلمون في كل مكان ينتظرون من الاغنياء الذين من الله عليهم بالامان ان يمدوا لهم يد الشفقة والعطف، ويصبحون في كل وقت يعطونهم مما اعطاهم الله. فهلا وقفنا وقفة لله رب العالمين ونقول لتتحد صفوفنا ولتأتلف قلوبنا ولتكن هذه القلوب على وجهة واحدة وفكرة واحدة، ونتجه الى الله عز وجل بالدعاء ان ينصرنا على اعدائنا، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، عندما انتصر المسلمون على اعدائهم واسرة بنت ملك الروم، فجاء الذين يطلبون ان يفدوها بمال، فقال قائد المسلمين نريد منكم 1000 دينار. 1000 دينار دي سهلة جدا، راحوا دفعوها. فقال له احدهم ايها القائد العظيم، لو طلبت 1000 لاعطوك اياها. فقال له كنت اظن ان 1000 هي نهاية العدد. قائد منتصر من المسلمين كان يظن ان 1000 هي نهاية العدد. احنا عندنا الان الحمد لله يعني عندنا 1 تريليون والمليار ونعرف الاعداد دي كويس، لكننا لا نعرف كيف نهزم اعداءنا. فما السبب؟ كان السابقون عندهم رصيد من الايمان ويأخذون بالاسباب، رصيد من الايمان ويأخذون بالاسباب. تحت حد من اللي قاعدين يقول لك والله هو الرصيد من الايمان ده هو اللي هينصرنا، رصيد من الايمان هينصرنا، بس ناخذ بالاسباب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. واذكر ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ارسل له احد قادة المسلمين يقول له اننا نريد مددا، عايزين مدد لان الاعداء من حولنا ويتمالؤون علينا. فارسل لهم واحد فقط، القعقاع ابن عمرو التميمي. واحد يا امير المؤمنين احنا عايزين مدد. فقال لهم شوفوا اللي بيعرفوا الرجال. بيعرفوا الرجال بيعرف مين هو ده القعقاع ده. فقال لهم لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. ولما ذهب القعقاع ابن عمرو كانت الحرب اللي موجودة حرب فيلة والفرس راكبين فيلة. فرس راكبين فيلة. والمسلمون بيركبوا الخيل. فرسية موجودة. فالخيل رأى السلاح جديد في المعركة زي الأسلحة اللي موجودة الوقت في المعركة بيقول لك ايه الشبح واللي مش عارف ايه والقاذفات وتكسر مش عارف تباري وما بتموتش بني ادمين بتكسر بني بس لكن عندنا البني ادمين لما تيجي تصطلنا احنا خد بالالاف موت يا عم موت دش بالالاف لكن عندي غيرنا بس تكسير تكسير ايه تكسير تباري وتكسير منشآت مفيش واحد موجود في المنشآت دي بيديرها يقول لك ايه طفل صغير والله حاجه غريبه جدا ادي امر من الامور احنا خلينا في ايه خلينا في اللي احنا فيه. قعقاع بن عمرو التميمي بس لقى ايه الفيل قدامه والخيل اول ما شاف الفيله يعني سلاح في المعركه جديد فالخيل خلفه مدر هم كلهم يبقى الخيل هي اللي بتسر لان ما شافتش الايه الفيله دي. ماذا فعل قعقاع بن عمرو التميمي؟ قال لهم انزلوا من على الخيل سيبوا الخيل تجي انزلوا سابوا الخيل احنا نوقف بقى الخيل تفر من الجذابه دي من الفيل ده واحنا ننزل نواجهها. قال لهم ايوه انزلوا. ثم قال لاحد اخوانه اسمع هذا الفيل اللي القائد ده انا ههجم عليه من ناحيه بالسيف هحط السيف في عينه اليمنى وانت تحط السيف في العين اليسرى. واول ما دخل بهذا القلب اللي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اول ما قال لهم لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو اول ما دخل الله اكبر وايه والسيف بتاعه يدخل في عين الفيل والثاني يدخل من الناحيه الثانيه واذا بالفيل يصيح صيحه ويلتفت الى الخلف وتاخذ الفيله تسرقها الى الخلف. وكانت هزيمه الفرس بسبب القعقاع بسبب ايمان بسبب الايمان الايمان الذي عرفه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في هذا القائد العظيم وارسله. يبقى بامر الله ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. وانتصر المسلمون في هذه المعركه التي كان سلاحها غريبا على المسلمين وعلى العرب في ذلك الوقت. ايها الاخوه المسلمون اذكر مقوله خالد رضي الله عنه وارضاه وهو يستقبل الموت على فراشه يقول لقد خضت اكثر من 70 موقعة في الجاهلية والاسلام وما في بدني موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت العير الحمار فلا اقر الله اعين الجبناء. ايها الاخوة المسلمون نحن نحتاج الى قوة الايمان والى قوة الفكر والى قوة العلم والى قوة الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك نصرا عزيزا مؤذرا للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين لاخواننا المسلمين المستضعفين في كل ارض وفي كل بقعة يا رب العالمين. اللهم اعد الينا الاسلام ردا طريا واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائه مستسلمين لامره منقادين لشرعه انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم وجهنا الوجهة السليمة السديدة الصحيحة يا رب العالمين، وألب بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوفهم، وشتت شمل أعدائهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق راعي هذه البلاد، ووفق الرعاة العاملين في كل بلد مسلم يا رب العالمين، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم ايده بتأييدك، اللهم اعنه بعونك، اللهم اجعله لسان خير وبركة وعز وتأييد للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.